الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله سورة الحاقة. بسم الله الرحمن الرحيم. عيشة راضية يريد فيها الرضا قاضية الموتة الأولى التي متها ثم أحيا بعدها من أحد عنه حاجزين أحد يكون للجمع وللواحد. وقال ابن عباس للوتين نياط القلب. قال ابن عباس طغى كثر ويقال بالطاغية بطغيانهم ويقال طغت على الخزان كما طغى الماء على قوم نوح. قال سورة سأل السائل عندي خصومة متتابعة وخرجة ما في عندي يا أظن في الشرح قاعد نسخة خصومة متتابعة ما في فينا إجابة في الشرح هنا حوله الحيباري أصح كذا للنسبي إجابة في الشرح هنا قال كذا للنسبي على سورة سأل السائل. قال الفصيلة أصار آبائه القرباء إليه ينتمي من انتمى للش واليدان والرجلان والأطراف وجلدة الرأس يقال لها شواء وما كان غير مقتل فهو شوى عزين والعزون الحلق والجماعات واحدها عزة نوح. طورا طورا كذا وطورا كذا يقال على طوره وقدره والكبار أشد من الكبار وكذلك جمال وجميل لأنها أشد مبالغة وكذلك كبار الكبير وكبار أيضا بالتخفيف والعرب تقول رجل حسان وجمال وحسان مخفف وجمال مخفف ديارا من دوري ولكنه فعال من الدوران كما قرأ عمر الحي القيام وهي من قمت وقال غيره ديارا أحدا دارا هلاكا وقال ابن عباس مدرارا يتبع بعضها بعضا وقارا عظما ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق. قال حدثنا إبراهيم قال أخبرنا هشام عن ابن جريج وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح للعرب بعد أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل وأما سواع فكانت لهذيل وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني طيب بالجرف عند السبأ وأما يعوق فكانت لهمدان وأما نسر فكانت لحمير لآل الكلاع. أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى سورة الحاقة وفي تفسير بعض آيات منها نزلت قبل المعارج وبعد سورة الملك وهي 1484 حرفا و256 كلمة و52 آية وسميت الحاقة لأن فيها حقائق الأعمال من الثواب والعقاب. وهناك من يقول سميت الحاقة اسم الأسماء يوم القيامة مثل الحاقة والقارعة والطامة وهنا هذا يقول إيه سميت لأن فيها حقائق الأعمال من الثواب والعقاب. وهذا الظاهر أنه في قول الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كل واشرب هنيئا بما أسرفت في الأيام. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عنه. فهذا معناه يعني حقائق الأعمال من الثواب والعقاب. أصحاب اليمين يدخلون الجنة وينعمون، وكذلك السابقون كما جاء في سورة الواقعة، وأصحاب الشمال يعذبون. وأما من أوتي الكتاب وراء ظهري فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. ثم هنا ذكر بسم الله الرحمن الرحيم خصوما أي متتابع، وقول الله تعالى هذا مو موجود عندكم في النسخة لها. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، سخرها، سخر الله الريح على قوم عاد ثمانية أيام، سبع ليال وثمانية أيام حسوما. إيش معنى حسوما؟ يعني متتابع. نعم، سبع ليال وثمانية أيام الهوى والريح الشديدة التي بعد ذلك اقتلعته من الأرض ورفعته إلى أعلى ما يكون، ثم طرب الإنسان هذا بالنسبة قال سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فتر القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل مياه فهل ترى لهم من باقية؟ فهذا معناه يعني الإيه ثم قال وقال ابن جبير عيشة راضية يريد فيها الرضا، فهو في عيشة راضية، فهو في عيشة إيش يعني ذات رضا، راضية ورضا كل بمعنى واحد، مصدر راضية مصدر ورضا كذلك مصدر، فهو بمعنى يعني ذات رضا إنه من باب كذا وكذا. وعند علماء البيان وهذه استعارة بالكناية، وهذا لم يثبت إلا رضا. وبعد ذلك القاضية الموتة الأولى التي التي متها، ثم هنا يقول ثم أحييها بعد، لم أحيها بعد، هنا صلح يقول القاضي الموتة الأولى التي متها ثم أحييها بعد، يقول لا أن غلط هذا من النساخ وأن المقرد لم أحيها بعد، يعني القاضية يا ليتها كانت القاضية. إيش القاضية؟ معنى الموت التي لا أحيى بعده، لأنه بعد ذلك لما يحيى بده يعذب، يدخل في النار الكافر نعم ويعذب، فهو يبقى موته خلاص يرتاح منها. والقرآن قال يعني لا يموت فيها ولا يحيى، كلما نضج جلود بدلناهم جلودا غيرها، فيقول القاضي الموتة الأولى التي متها ثم أحياها بعد، يقول هذا غلط والصحيح أن لم أحيها بعد، يعني في موتة مثل ما جاء في القرآن ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني كنت ترابا مثل الحيوانات. لأنه يوم القيامة يحيي الله العباد، فالمؤمنون يدخلهم الجنة وينعمهم، والكفار يدخلهم النار ويعذبهم. أما العاصي فقد يعذب على قدر ذنبه ثم يخرج من النار ويدخل إلى الجنة، أو يشفع فيه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء والرسل مآل إلى الجنة. فلذلك القاضي الموتة الأولى التي متها ولم أحيا بعدها، هذا الذي يريده. يا ريت كانت القاضية ما أغنى عني مالية، أصله كان أغنى عني مالي، وهذه الهاء تسمى هاء السكتة في اللغة العربية، ما أغنى عني، هلك عني سلطاني، أصله سلطانية تسمى هاء القاضي، فقال تمنى الموت ولم يكن عنده في الدنيا شيء، يعني يوم القيامة يتمنى أن يموت، مع أنه هنا في الدنيا كل واحد ما يبغى يموت، إنما يجي الموت يقهره قهرا. ولذلك زي ما يقول في جملة تعريف الفاعل، الفاعل يعني اسم مرفوع إما قام به الفعل أو هو فعل الفعل، زي الموت وزي المرض. فنقول مات فلان هو ما يموت نفسه، الموت يقهره. أما لما يقول قرأ أو أكل أو شرب هو الذي يقول، فالموت الذي كان أكره إليه يتمنى أن يحصل، ولكن لا يمكن، هناك يوم القيامة ما في، إذا أحيي المرة الثانية لابد إيه ينال عقابه وينال إيه عذابه. ثم ذكر كذلك فما منكم من أحد عنه حاجزين، فما منكم من أحد عنه حاجزين يكون للجمع وللواحد. أصل في قاعدة في اللغة العربية أنه دائما النكرة إذا جاءت في سياق النفي أو سياق النهي فتكون عامة، تكون عامة النكرة إذا جاءت في سياق النهي أو في النفي. فهنا ما منكم، ما نافية من أحد، يعني ما في أحد إيه يمنع عنه العذاب. أحد هنا يقول يكون للجمع، يعني سواء واحد عاصي أو كافر أو اثنين أو عشرة أو ألف أو مليون، ما حد يمنعه من العذاب الذي يستحقه أبدا، هذا معنى. فما منكم من أحد عنه حاجز، يعني لا أحد يمنع الكافر أو المشرك أو العاصي من أن ينال العذاب الذي رتبه الله عليه بكفره ولشركه ولتكذيبه الرسل. هذا ويقول أنه وقاعدة في اللغة العربية أنه دائما النكر إذا وقعت في سياق النهي فهي عامة، مثل قول الله تعالى ولا تدع مع الله أحدا، معناه لا تدع مع الله أحدا أيا كان ذلك الأحد، سواء كان يعني صنما أو صخرا أو وثنا أو نبيا أو رسولا أو صالحا أبدا. وهنا كذلك ما منكم من أحد عنه حاجزين، الضمير عنه في يرجع إلى القتل، وقيل إلى الرسول يعني لا يحجزون عن القاتل فإن قاله النسب. وتفسيره وغرض البخاري بيان أن لفظ أحد يصلح للجمع وللواحد، وذلك لأنه نكرة وقع في سياق النفي، فالنكرة دائم. وقال ابن عباس الوتين مياط القلب، ثم لقطعنا منه الوتين، يعني ولو تقول علينا بعض الأقاويل، الله يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه، يعني معنى ذلك الآية يعني أن الله سبحانه وتعالى يخاطب خطاب هذا النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول ما يمكن يقع منه هذا حاشا، إنما وهذا مثل ما لما يكون في دنيانا هنا ملك جبار ينادي مثلا رئيس حكومته رئيس الوزراء ويقول له إذا عصيت أمري فأنا أفعل بك كذا وكذا، يعني أقطعك إربا إربا، فإذا غير يكون إيه أشد من ذلك. فهذا الله يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل، يعني لو أن محمد صلى الله عليه وسلم أتى بشيء لم نأمره به لأخذنا منه باليمين. إيش معنى أخذنا منه باليمين؟ يعني أخذنا بالشدة. ومعلوم أن يعني وهذا تعبير عشان يفهم الناس، لأنه الآن كثير من الناس تجد يده اليمنى أقوى من يده اليسرى، إذا أخذ الإنسان يده اليمنى يكون أقوى جدا. ثم لقطعنا منه الوتين، ما هو العرق الذي يتصل بإيه؟ نعم بالوريد حقه. فهذا معناه، وإلا مثل ما قال الله تعالى النبي ولو أشركت يعني حتى عمله، يعني ما الرسول ما يشوف، فلأجل ذلك هذا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. أحد يحجز يعني يمنع الرب سبحانه وتعالى أبدا حاشد، وهذا لا يقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله حفظه وعصمه من أن يقع شيء يخالف أمر الرب سبحانه وتعالى. وهذا معناه نياط القلب، يعني قال نياط القلب بكسر النون وتخفيف الياء آخر الحروف، وهو حبل الوريد، إذا قطع مات صاحبه. وتعليق ابن عباس وصل ابن أبي حاتم الحديث سفيان عن عطاء عن السائب عن سعيد عنه، وقال ابن عباس طغى أي كثر، ويقال بالطاغي أي بطغيانه، وقال طغت على الخزائن كما طغى الماء على خب. وقول الله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجار، إنا إن الضمير في عائد على مين؟ على الرب سبحانه، يعني كأنه يقول إننا، لكن أدغم النون في النون فقال إنا لما طغى الماء حملناكم في الجار، حملناكم يعني حملنا إيه؟ نوحا عليه السلام الذي هو يعني أبو البشر الثاني، أبو البشر، لأن أبو البشر الأول هو آدم عليه السلام، أبو البشر الثاني هو نوح عليه السلام، فإن نوحا حمله الله نعم في الجارية. ما هي الجارية؟ هي السفينة، وأمره الله أن يصنع السفينة وجعلها ثلاثة طبقات، طبقة للذين آمنوا بها، وطبقة للحيوانات الذي لا تفترس، وطبقة للحيوانات التي تفترس، ومن كل شيء حملناكم يعني حملنا أجدادكم وآباءكم الأصليين. والنعمة التي تكون على الآباء تكون على الأولاد، وإلا ما حمل مثلا يعني يعني قريش أو حملنا نحن، لا، لكن النعمة التي تكون على الآباء. وهذا معناه إنه وفسر طغى أي كثر، يعني كانت إيه الطوفان هذا عم جميع الأرض ولا بيجي شيء، مثل ما قال في سورة هود استوت على الجودي. ما هو الجودي؟ هو أعلى جبل كان في العالم، وهو في إيه في الموسم، وأهلك الناس كلهم ولا بيجي منهم ولا أحد، لأنه لما كفر. وأما بعد ذلك فبعد يعني قوم موسى عليه السلام صار الرب لا يعذب الناس كلهم استأصلهم مثل ما فعل في المرة. قال ابن عباس لما حملناكم في فسر طغى بقوله كثر، وعن قتادة طغى الماء أي عتى فخرج بلا وزن ولا كيب، يعني إيه تعدى يعني على الملائكة، وطغى فوق كل شيء 15 والجارية السفينة، ويقال بالطاغية وهو مصدر نحو الجاثية، فلذلك فسره بقول بطغيان. الطاغية والطغيان كل بمعنى، وقيل الطاغية صفة موصول محذوف تقديره، وعما تمر فعولك بأفعالهم الطاغية. يقال طغى يطغو ويطغى طغيانا إذا جاوز الحد، والعصيان فهو طاغي وهو طاغية، وتستعمل هذه المادة في معاني كثيرة. يقال طغى الرجل إذا جاوز الحد، وطغى البحر إذا هاج، وطغى السيل إذا كثر ماءه، وطغى الدم إذا نبع، وغير ذلك. وهنا ذكر أنه بمعنى مجاوزة الحد في العصيان، وذلك في قوله ويقال بالطاغي. وقد ذكرنا وهم في قوم هود، هو يقول في قوم ثمود، قوم يعني عاد، قوم هود الذي أما عاد فأولك بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليالي وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنه أعجاز نخل خارية فهل ترى لهم باقية. وبعدين وجاء فرعون ومن قبل المؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة الرابية، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. ها ها ها ها ها طغى فعل ماضي، ها لازم، ها لازم، لا طغى فعل ماضي الحين، بس تقول غير متعدي يعني. إيه طغى الماء ما يتعدى لازم، ها لازم، اي اي لازم، لما قلت طغى الماء او طغى محمد على ربي ما ها ما يتعدى، ها. وهنا جاب غسلين، هنا عندكم النص ما فيه غسلين، يقول ما يسيل من صديد اهل النار، هذا معروف، الغسلين ما يصيد من ولا طعام إلا من غسلين، يعني ما لم طعام إلا مرات ذكر إيه شجرة الزقوم، ومرة قال من غسلين، إيش من صديد أهل النار، ومعلوم الصديد يعني ما حد يبغاه، قرف، حتى لما يصير معاه الإنسان في نفسه هو يقرف منه، فما لكن هذا يقر عليه ويشربه غصب عنه، يعني ما هو يعني باختياره، وإلا باختياره ما يبغى، لكن لما يقر عليه فيأخذ. يقال ما يسين من صديد أهل النار وهو قول فراء. وقال الثعلبي كأنه بصالة جروحهم وقروحهم. عن الضحاك والربيع هو شجر يأكله أهل النار، يعني من جنس الزقوم. وقال غيره من غسلين كل شيء غسلته فخرج منه شيء فهو غسلين. وقال غيره غير يعني فراء وأنا قال فراء وغيره يقول غير التاء، قال غير المراد غير الفراء، غير الفراء يعني ايه وغسلين، وكل شيء غسلته فخرج منه شيء فهو غسلين، فعلين من الغسل من الجرح او الدبر، ومعلوم الشيء الذي يغسل في الدبر او القبل يعني يكون جرف جدا، ولكن مع ذلك سيقهر على شربه ويتعطاه. اسمعني، اعجاز نخل اي اصولها، اعجاز نخل خالية يعني كان الريح تحمل الانسان الى اعلى مكان ثم ترميه فما يصل الى الارض الا هو، وهذا مثل قال اما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية ايام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم اعجاز نخل خالية فهل ترى لهم من باقي. في ناس منهم يعني في وقت ما بعث الرسول في مكة، هل في احد من قوم عاد يعرف انه ما في، لأنه ما هم موجودين، هلكوا عن آخر. معنى أنتم كذلك، نعم، إذا كذبتم محمدا وعصيتم ولم تأتمروا بأمره فإنه سينزل بكم العذاب كما نزل بهؤلاء، فإن محمدا أعظم من هود. نعم، ثم ذكر باقية أي بقية، إيش باقية؟ ويقول فهل ترى لهم من باقية، سؤال، هل ترى هل تي من قوم عاد ناس تشوفوهم الآن في وقت ما بعث الرسول في مكة؟ الجواب لا. ثم بعد ذلك سورة سأل سائل، وتسمى سورة المعارج كذلك، وهي مكية، وهي 1061 حرفا و216 كلمة و44 آية، ولم يذكر بسمة الفصيلة أصغر آبائه القربى، يعني وفصيلته التي تؤويه، في الآية في نفس سورة المعارج وفصيلته التي تؤويه، إيش الفصيلة؟ يقول أصغر آبائه القربى، يعني أقرب الناس إليه، عشيرة الأقربين، مثلا الإنسان بعد 100 جد اسمه آباؤه قبل 10، لكن يكون إيه أقرب الناس إليه، مثلا أبوه جده جد الثالث، هذا المراد له إيه وفصيلته من التؤمين، أصغر آباء الأقربين إليه ينتمي من انتمى، فهو ما يكون أبدا، يعني لو فضل أنه ينجو من عذاب الله. ومش من جاء في آيات أخرى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فهو ما يتبرع منه. عشيرته الأدنون الذي فصل عنه ونقل عنه كذا قال الفراء وعن عبيد وقيل أقرباءه الأقربون وعن مجاهد قبيلته وعن الداودي أن الفصيلة الفصيلة والفصيلة ولضى من أبواب. واحد يقول أن الفصيلة المراد بها ولضى من أبواب جنة وهذا غريب. وفصيلته التي تغري معنا يعني أقرب الناس إليه وأمس الناس. فيقول آباء أقربون أو أجداد أو عشيرته. وأما يعني باب جهنم فهذا بعيد جدا. ثم بعد ذلك قال إيه كلا إنها لضى نزاعة للشوى تدعو. نزاعة ولا نزاعة هي الآية بالنصب ولا بالرفع الشيخ صالح؟ نزاعة للشوى ولا نزاعة نزاعة للشوى. كلا إنها لضى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى. كلا إنها يعني كلا دائما في القرآن معنى إما حقا أو حرف ردع وزجر. يعني حقا إنها لضى تفسير صحيح. حرف ردع وزجر يعني الكلام ردع وزجر. بعدين إنها لضى تأكيد إنها لضى. إيش لضى؟ اسم من أسماء النار أو طبقة من طبقات النار. نزاعة للشوى. إيش نزاعة للشوى؟ يعني تزيل الشوى اليدان والرجلان. يعني تزيل ما على اليدين وعلى الرجلين من لحم ومن عصب في النار. وأطراف وجلدة الرأس. ومعلوم أن هذه المحلات لا تتحمل الحرارة. هذا الله من ذلك. وجلدة يقال لها شواتر. وما كان غير مفطر فهو شوى. وما كان غير مفطر فهو شوى. أما هنا يعني نزاعة للشواء بالألف واللام. فإذا كان غير فاتر مثلا زي يعني زي الكي وزي هذا يسمى شواء. وأما هنا مع المحلات المغاية الشواء هي اليدان والرجلان والأطراف وجلدة الرأس. هذا معناه الكلام الظاهر مفروض عن المجاهد. وفي تفسير نزاعة للشواء أي نزاعة لجلد الرأس. وقيل لمحاسن الوجه وقيل للعصب والعقب وقيل لأطراف اليدين والرجلين والرأس وقيل اللحم دون العظم. واحدة شواتم أي لا تترك النار لهم لحما ولا جلدا إلا أحرقت. وعن الكلب تأكل لحم الرأس والدماغ كله ثم يعود الدماغ كما كان. اسم قال لا يموت فيها ولا يحيا. كلما نضج جلود بدلناهم جلودا غيرها. ما ينتهي عن عذاب الكلب. أما المؤمن العاصي إذا دخل في النار وعذب يبقى المدة التي شاءها الرب سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك يخرجه الله من النار ويمي في نهر الحياة. نعم وينبت ثم بعد ذلك يدخله الله الجنة. والعزون الجماعة مطيعين عن اليمين وعن الشمال عزين. مطيعين ايش قال عن اليمين وعن الشمال عزين. العزون الجماعات. وهذا زي ما يقول باب سنة في النحو هو كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنه هاء التأنيث ولم يكسر. وذلك عزة وعزين وثبة وثبين وقلة وقلين. يعرب إعراب جمع المذكر السالم وهو ما يسمى جمع. جمع المذكر السالم شرط أن يكون علما لمذكر عاقل خارج من تاء التأنيث ومن التركيب أو صفة لمذكر عاقل. وهذا سنة اسم نكرة. معشر شهر اسم السنة. فكان لازم يقول سنوات يعني. ولكن وجد في القرآن موجود يعني السنين. وكذلك عزة وكذلك عزين. فهذا يسمى ملحق بجمع المذكر السالم. يسمى ملحق بجمع المذكر السالم. والعزين معناه الجماعة. الجماعة بفتح الحاء على المشهور ويجوز كسرها واحدها. وفي بعض النسخ واحدتها عزة بكسر العين وتخفيف الزاي ونظيرها ثبة وثبين وكرة وكرين وقلة وقرين. مهطعين أي مسرعين. مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين يعني مهطعين عن طريق اليمين المهم ممكن والشمال الكفار. عزين معناه جماعات. هؤلاء جماعات يدخلون إلى الجنة وهؤلاء جماعات إلى النار. وذكر هنا كذلك برضو تعمل إلى نصب يوفضون. كأن يوفضون الإيفاض الإسراع. كأنهم كأن الكفار إلى نصب يوفضون. فسر الإيفاض بالإسراع. ويفهم منه يوفدون أن يسعى عن ابن عباس وقتادة يسعون وعن مجاهد وعن أبي الأعلى يستبقون كل بعضهم يوفدون أي يسرعون وبعضهم فسروا يسعون يسعون وعن قال يستبقون وعن المجاهد ينطلقون يعني الكفار إلى الجنة الكفار إلى النار والمؤمنون إلى إلى وعن يشتدون والنصب المنصوب وعن ابن عباس النصب إلى نصب أي إلى غاية وذلك حين سمعوا الصيحة الأخيرة وعن الكساء يعني إلى أوثانهم التي كانوا يعبدونها من دون الله. ثم ذكر كذلك سورة نوح سورة نوح وكذلك هي سورة مكية وهي في بعض النسخ سورة إنا أرسلنا نوحا وهي مكية نزلت بعد النحل وقبل سورة إبراهيم عليه السلام وسقطت البسملة أطوارا بقول الله تعالى وقد خلقكم أطوارا. إيش معنى أطوارا؟ خلق الإنسان يعني من طور إلى طور. فأول ما تقع النطفة في الرحم تجلس 40 يوما نطفة ثم تكون علقة ثم تكون مضغة نعم ثم بعد ذلك يعني بعد المضغة تصور نعم ذكر أو أنثى ثم يرسل إليه الملك فيكتب رزق فينفخ فيه الروح ويكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ينقل ذلك من اللوح المحفوظ. فهذا معناه من طور إلى طور وقد خلقكم أطوارا عندها طور نطفة وطورا علقة وطورا مضغة وطورا عظاما ثم كسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. قال مجاهد طورا من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم ذكر حتى يتم. والطور في هذه المواضع بمعنى تارة ويجيء أيضا بمعنى القدر إن شاء الله. والكبار أشد من الكبار أشد من الكبار يعني لما يكون التشديد يعني مبالغ معروف أن دائما لما مثلا فاعل لما نقول فعال في فرق شارب وشراب فالقرآن كثير موجود وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالح في فرق بين غفار وغفور وغافر وقال هناك حميم تنزيل كتاب الله غافر الذنب وقابلته غافر غير وغفار غير وذلك أمثلة المبالغة معروف 5 وهي فعال وفعول ومفعال وفعل وفعيل فإذا أراد يبالغ له هذه الصيغة الأربعة أبداً وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالح وإني لمن حار فكبار أشد من الكبار وكذلك جمال وجميل وإن كان جميل برضو قد يطلق على يعني من أمثلة المبالغة لأن أشد مبالغة وكبار الكبير والكبار معناه الكبير وكبار ايضا بالتقريب والعرب تقول رجل حسان وجمال وحسان مخفف وجمال مخفف فلكن هذا المشدد مثلا اما العسل فانا شراب فرق بين شارب وشراب مثال فعيل وفعيل ايش فعيل وفعيل قليل هذا قليل هذا قليل يعني الأكثر 3 الكثير 3 فعال وفعول ومفعال هذا أكثر بعدين فعيل وفعل هذا ما هو كثير في أمثلة المبالغة هي 5 صيغ المبالغة صيغ المبالغة 5 في اللغة فعيل وفعل هذا قليل سمين وقليل فعيل وفعل هذا قليل وأما الثلاثة هذه كثيرة كثيرة هذا شو القرآن وإني لغفار لمن تاب وآمن وفي كثير أبيات شعرية وإني لمن حار بوائكها وفي سميع إني سميع الدعاء يعني هذا فعيل أقل شوي فعيل كمان مزق كذا في أبيات ديار ديار من ايه من دور ولكنه فيعال من الدوران كما خرع عمر الحي القيام ديار مثلا نوح عليه السلام دعا على قوم لا تذر عرض من الكافرين ديارا ايش بعد الديار يعني لا تترك واحدة منهم اهلكم لان جلس فيهم 1000 سنة الا 50 عاما يدعون الى عبادة الله وينهاهم عن الشرك ويحذر وما امن فلما يأس منهم والله اخبر انه لا يؤمن فانه لا يؤمن من قومك الا من قدر فلا تبتئس ما كانوا يفعل ثم امره الله بان يصنع الفلك ثم بعد ذلك أمر الله السماء أن تمطر والأرض أن تشرع فهلكوا عن آخر. ولما هلكوا هو قال لربه إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به. إني أعدك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما. فهذا معنى ديار أي من دور ولكنه فيعال من الدوران كما قرأ عمر. والمراد بعمر هنا عمر بن الخطاب الحي القيام. في نحن نقرأ القراء الحي القيوم فالقيام بمعنى وهي من من قمت. وقال غيره ديار أحد يعني لا تترك واحد يسكن الدار أهلكهم عن آخر. ولأجل ذلك هلكوا عن آخر ولم يبدوا منه حتى كان من جملته نعم يعني ابنه. رب لا تذر على أرض من الكافرين. واشتقاق من دور وزن فيعال لأن أصله ديوار ديوار فأبدلت الواو ياء. ومعلوم دائما الياء والواو إذا اجتمعتا نعم دائما الواو تقلب ياء فتدغم الياء في الياء ويصير هذه أشياء يعني صرفية في عنا. وكما قرأ ابن عمر الحي القيام ذكر هذا نظيره للديان لأن أصله قوام فلا يقال وزن فعال بل يقال فيعال. كما في الديار أخرج ابن داود في المصاحف من طريق أنه قرأ كذلك. وذكر عن المسكوت في قوله وقال غيره وهذا يقتضي تقديم أحد فقدا بعد ثم يعني ولا تجد الظالمين إلا توارا معناها هلاك. والظالمين المراد به الكفر فإن الظلم تارة يقع بمعنى الكفر الشرك وتارة بمعنى المعصية. يقول تزد الظالمين إلا لا تزد الظالمين وهذا يعني دعاء من يعني دائما يعني لما النهي لما يكون من الأدنى للأعلى يكون زي الدعاء هذا معروف. فلا تزد الظالمين إلا تبارا يعني فسر بالهلاك وفسر الطالب بالدمار. الدمار والهلاك كله بمعنى واحد يعني لا تزد الظالمين الكفار المشركين الذين كذبوا نوحا وجلس فيهم هذه المدة كلها إلا هلاكا وإلا دمارا. وقد حصل ذلك بأن أهلكهم الله. وهذا كله يعني إنذار لقريش أنتم كذلك إذا كذبتم محمدا فسيكذبكم. وقال ابن عباس مدرارا يتبع بعضه بعضا إيش معنى يرسل السماء عليكم مدرارا. إيش معنى مدرار يعني اليوم ينزل المطر بكرة كمان بعد يوم ينزل المطر بعد يومين ينزل المطر فبعد ذلك إيش النتائج. النتائج ينبت العشب والكلى والزروع والخيرات العظيمة. وهذا معنى يرسل السماء عليكم مدرارا هذا ما قال ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فهذه نعم فيجب على الناس أن يشكروا. فنوح عليه السلام وعظهم وأرشدهم أن الرب يرسل عليكم السماء مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم نهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. يعني كل هذه نعم يذكرهم بنعم الله حتى يعترفوا بها ويقدروها ويصرفوها فيما يرضي. ولكن مع ذلك قدر عليهم الشقاء فكفروا بنوح وكذبوا وكذبوا جميع الرسل فأهلكهم الله. وذلك وقارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. ايش معنى وقارا؟ يقول عظمة ليش ما تعظم الرب سبحانه وتعالى. ومن ذلك قول الله تعالى في سورة وما قدر الله حق قدر يعني ما عظم الله حق قدر. فإن الكفار لو عظم الله حق عظمته لما عبدوا غيره. فالرب لازم يعظم ويعرف له الحق فيؤدى ما له من الحقوق كاملة. وكذلك يؤدى لرسله صلوات الله وسلامه عليه وكذلك يؤدى للناس الصالحين. قال وأسر الوقار بالعظم. وأخرجه سفيان في تفسير عن أبي روق عن الضحاك عن منزاهم عن ابن عباس لا يخافون في الله حق عظمته. وأخرجه عبد المحميد في روايته قال مجاهد لا ترون لله عظم. وعن الحسن لا تعرفون لله حقا ولا تشكرون له نعمة. وعن ابن عباس لا ترجون ثوابا ولا تخافون عقابا. وكل بمعنى واحد. باب كذلك ودا نعم. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. باب يعني ود باب يعني باب ودا كذا هذا نقرأ كذا بالتنوين باب ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر. ايش يعني شرح هذه الآية. وإيش هذه الآية أصله؟ كان يعني قوم نوح يقول بعضهم لبعض لا تتركوا آلهتكم هذه، ود وسواع ويغوث ويعوق ورث، وتسمعوا كلام نوح عليه السلام أبدا، لا تسمعوا كلام آخر، مثل ما قال الله تعالى في أول السورة: إن أرسلنا نوح إلى قوم أن أنذر قومكم قبل أن يأتيهم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويأخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا ولم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فقال يعني، وقد جاء في تفسير هذه الآية عبد الله بن عباس أن هذا ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر أنهم أسماء رجال صالحين في قوم نوح، يعني قبل نوح عليه السلام، يعني بعد آدم وبعد ما بعد سنين يعبدون الله وحده، ولا لأن كل مولود يولد على الفطرة، فلأجل ذلك آدم عليه السلام أولاده كانوا مسلمين مؤمنين واحدين واستمروا على ذلك سنين طويلة. ثم بعد ذلك جو هذول ود وسواع ويغوث وكانوا صالحين وماتوا، جاء الشيطان قال لهم لا انتوا صوروا صورهم هذول عشان تنشطوا زيهم في العبادة وتحطوهم مثلا في المسجد او في محل عبادتكم، هذا كان مثلا ود يقوم الليل وهذا سواع كان النهار وهذا كان يفعل كذا من الخير، تصير زيهم. واستمر كذا مدة، بعد ذلك يموت هؤلاء، يجي الشيطان يوسوس لهم وسواس ثاني كمان، نعم يقول لهم لا انكم تتوسلوا بهم وتدعون من دون الله وتستغيثون بهم وانتم ناس مذنبين الى غير ذلك، فاعبدوهم من دون الله. فارسل الله نوح فلبث فيهم 1000 سنة الا 50 عاما يقول لهم لا اله الا الله، وان يشهدوا لنوح عليه السلام بالرساله فابوا كل الاباء. ولاجل ذلك اول شرك وقع في اهل الارض سببه الغلو في الصالحين، أول شرك وقع في أهل الأرض ما سببه؟ سببه الغلو في الصالحين، ولأجل ذلك تجد كل الأشياء التي هذا كان سببها ولكن مع الأسف الشديد أن كثير من المفسرين لما يجوا هذه الآيات يفسروها بس على الأصنام، ويبينوا هذا تفسير عبد الله بن عباس أمر الأمة، يقول أن ود وسواع ويغوث ويعوق كانوا أسماء رجال صالحين في قومهم، فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن صوروا صورهم لتنشطوا في العباد، فصوروا. ثم بعد ما راح القرن هذا جاء الشيطان إليهم بطريق آخر فعبدوه من دون الله وأصبحوا كفار، وكان يقول لا تذر ولا تذر نودا ولا سواع ولا يغوث ويعوخ ونصرا، وقد أضلوا كثيرا ولا تزل الظالمين إلا ضر، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادا ولا يلدوا. ثم هذه كانت في قوم نوح، بعد ذلك بعد سنين طويلة انتقلت إلى العرب، وكان في بعض الأصنام عند بعض العرب لهذه الأسماء تماما، مثل ما ذكر في نص الحديث الذي أتى به بعد الآية. قال الآية: ولم تثبت هذه الترجمة إلا لأبي ذر وحده. وعن محمد بن كعب: كان لآدم عليه السلام 5 بنين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، فمات رجل منهم فحزنوا عليه، فقال الشيطان أنا أصور لكم مثل إذا نظرتم إليه ذكرتم، قال ففعل فصوروا في المسجد من صفر ورصاص. ثم بعد ذلك ثم مات آخر وصوروا حتى ماتوا كلهم، وتنقصت الأشياء إلى أن تركوا عبادة الله بعد حين. فقال الشيطان للناس: ما لكم لا تعبدون آلهكم وإله آبائكم، ألا ترونهم في مصلاكم فعبدوها من دون الله. حتى بعث الله عز وجل نوحا عليه السلام، وقال سهيل يغوث وابن شيث عليه السلام وابتداء عبادة من زمن اكتبع. فالمقصود يعني هذا. وقال المهدوء: وهو أول صنم معبود وسمي ود، وكان بعد قوم نوح عليه السلام. لكلب وبرم ابن تغلب ابن حلوان، وكان بدومة الجنب، وسواع كان على صورة امرأة، وكان لهذيل من مدركة ابن إلياس بن مضر بقرب مكة شرفها الله بساحل، ويغوث كان لمراد ثم لبني غطيف بالجوف من أرض بخ. الحديث يدل على ذلك. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن ابن جريج، وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد يعني بعد ذلك، أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل وهي المعروفة الآن بالجوف، وأما سواع فكانت لهزيل، وأما يغوث فكان لمراد، ثم لبني قطيف بالجوف عند سبع، وأما يعوق فكان لهمدان، وأما نصف فكان لحمير لآل ذي الكلاء أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومه أن ينسبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا، نعم، وسموها بأسماء ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وانتسخ العلم عبدت. فهذا هو يعني فالغلو في الصالحين هو. فلذلك الآن يعني بيوجد في بعض البلاد الإسلامية مثل هذه الأشياء، مثلا في بعض البلاد الإسلامية يوجد قبور يعني يطاف بها كما يطاف بيت الله الحرام، يعني شيء ما مر، والناس يسكتون عن ذلك ولا ينكر ولا هذه زي مثلا الحسين مثلا قبره أو الزين. طب كيف ما يصير الكفار ينتصر عليه ثم ما حد يقول لك هذا أي توسل؟ هذا ما هو توسل. يقول جمع وثن في المغرب، الوثن ما له جثة من خشب أو حجر أو فضة. أنا أعرف يعني في غير هذا أن الصنم ما كان مصور على صورة، والوثن يعني كل ما عمل من دون الله. ولذلك جاء في الحديث اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، شد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم. فالوثن أعم، أما الصنم يكون مصور إما، ومعلوم أن الأصنام الآن في كثير من البلدان يصوروا بعض العظماء ويجعلوها بالنحاس وبالهذا في أبدا، هذا بعدين يصير لها شيء ثاني تعظم وتحترم، مشكلة يعني. لا، وهذا كله موجود في كل البلاد، بلاد المسلمين، بلاد الكفار ما لنا شغل بهم، سواء ما جاء أول نحن نطالب تعالوا يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، بعدين نتفاهم معهم في هذه المسائل. لكن كلام على البلاد الإسلامية في صور العظمة بهذه الطريقة يصوروها ويجعلوها في ميادين عامة، هذا شيء ما له بصر. نحن كذلك فيها إشكالات يعني جدا.